هذا سائل يقول، سائل من المغرب يقول: هل يجوز العمل مع تاجر متنقل في الأسواق، ومن ضمن هذه الأسواق التي يبيع فيها أسواق المواسم الشركية التي تقام على الأضرحة والزوايا؟ هذا أولا إن وجدت تجارة أصفى من هذا وتاجرا خيرا من هذا أو وظيفة تطمئن على نفسك فهو أفضل وخير وأسلم. وثانيا إذا كنت ولا بد من هذا، محتاجا إلى هذا لا بد لك منه، أبعد عن تجمعاتهم. ثم من جاءك يشتري سلع مباحة فلا بأس، السلع المباحة تباع على كل مسلم، وكسبك أنت ما دمت تبيع المباحات ولا تحضر التجمعات الشركية. نعم، لا بأس عليك إن شاء الله تعالى. نعم.